إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، فله الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. أما بعد، فأشكر أولا لأخينا الفاضل الشيخ أبي إسماعيل حفظه الله كلمته الطيبة، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما أشكر لكم حضوركم، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقال له في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الإخوة الأكارم، لقد سبق لي موعد في هذا المسجد المبارك أن تكلمت عن أعظم واقعة في تاريخ الإسلام سماها الله جل وعلا في القرآن الكريم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما حصل في تلك الواقعة من العبر والآيات، وما حصل فيها من النصر والتأييد لنبيه وأوليائه وصحابة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان خبر تلك الغزوة وصداها في مكة والمدينة وفي أرجاء الجزيرة العربية، فقد استعلى فيها المؤمنون على اليهود وعلى بقايا المشركين، وفرح فيها المؤمنون أيما فرح، بينما كانت مكة تحترق غيظا مما أصابها في معركة بدر، بل لم تكد تصدق خبر ذلك النبأ الفادح، فقد قتل ساداتها وقتل أبطالها وأشرافها، فأخذت قريش تستعد لخوض معركة طاحنة لا هوادة فيها، تشفي غليلها وتأخذ بالثأر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وعلى إثر هذه الغزوة اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة. وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم حجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان، والتي كانت سببا لمعركة بدر، فقالوا لمن كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا. فأجاب أصحاب تلك الأموال إلى هذا الخطاب الموجه إليهم، وكانت 1000 بعير و50,000 دينار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كل هذه الأموال من أجل الصد عن سبيل الله وعن دعوة الحق، وأخذوا يستعدون لمدة 1 سنة كاملة وهم يعدون العدة لحرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. ولما استدارت 1 سنة كانت قريش قد استكملت عدتها وقوتها، واجتمع إليها من المشركين 3,000 مقاتل مع 3,000 بعير و200 فرس و700 درع، وخرجوا معهم بالنساء. وبعد هذا الإعداد التام توجهوا نحو المدينة. تقدمت تلك الجموع بقلوب تشتغل بالبغضاء وأخذ الثأر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. ولكن الخبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإن العباس كان يرقب تحركات قريش واستعداداتها العسكرية. فلما خرجوا من مكة كتب رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضمنها تفاصيل الجيش المكي وخبره، ضمنها تفاصيل الجيش المكي وخبره. قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بن كعب، فأمره الرسول بالكتمان. ثم تبادل الرأي مع بعض أصحابه. ولما مشت بعض الأيام وكانت الأخبار تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبرا بعد خبر، أين وصلوا وأين حلوا وأين راحوا وأين ذهبوا، فعند ذلك عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى كما يقال مع رؤساء الأوس والخزرج ومن معه من المهاجرين، يستشيرهم في هذا الوضع الراهن ويتبادل الرأي معهم. وقبل انعقاد المجلس أخبر عليه الصلاة والسلام من كان حاضرا برؤيا رآها ليلة الجمعة، فقال: رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أما البقر فبقر يكون فينا، وأما السلمة في ذباب سيفي فرجل من أهل بيتي، وأما الدرع الحصينة فإنها المدينة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حاضرا لاتخاذ الموقف الناجح تجاه هذا العدو الغاشم المعتدي الكافر المشرك، فكان ممن أدلى برأيه عبد الله بن أبي بن سلول، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج، فقال: يا رسول الله، أرى أن نقيم في المدينة وألا نخرج منها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم على الأفواه والأزقة والنساء من فوق البيوت. بينما قال جماعة من الأنصار ممن فاتهم الخروج يوم بدر وكانوا يشتاقون لمثل هذا اليوم العظيم، وقد أخبر الله عنهم بذلك بقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم، كنتم تتمنون لقاء العدو، هذا اللقاء قد جاء. فقالوا: يا رسول الله، ابرز إليهم، لا يقولون جبنا، ولقد كنا نتمنى هذا اليوم وقد ساقه الله إلينا، فما زالوا به حتى دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته فلبس لامة الحرب. فقال بعض الأنصار لبعض: لعلنا أكرهنا رسول الله على الخروج، وما كان يريد الخروج. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أمرنا بأمرك، مرنا بأمرك، إن أحببت المقام في المدينة أقمنا، وإن أحببت الخروج إلى خارج المدينة خرجنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يناجز. وصلى بأصحابه صلاة الجمعة لأن ذلك يوم الجمعة، فلما صلى بأصحابه وانتهى من صلاته قسم أصحابه إلى ثلاث كتائب: كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكتيبة الأنصار من الأوس، وأعطى لواءها أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكتيبة الخزرج، وأعطى لواءها الحباب ابن المنذر رضي الله عنهم جميعا، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يصلي بالناس رضي الله عنه. ثم خرج نحو أحد، فلما بلغ ثنية الوداع وجاوزها أخذ يستعرض الجيش ويستعرض أصحابه، فرد من كان صغيرا غير مطيق للقتال، من كان عمره أقل من 15 عاما، منهم عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وأجاز رافع بن خديج مع أنه صغير ولكنه كان ماهرا في رماية النبل، فقال سمرة ابن جندب رضي الله عنه: يا رسول الله، أتجيز رافعا وأنا أصرعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فدونك. فتصارعا فصرع سمرة رافعا فأجازهما جميعا. كل ذلك السباق للخير وحبا للشهادة في سبيل الله جل وعلا، وحبا لمصاحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجازهما جميعا. وأما الجيش المكي فإنه واصل الطريق، فلما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة التي قتل أخاها يوم بدر وقتل بعض أقاربها، فأشارت بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن القادة منهم رفضوا هذا الرأي وحذروا من العواقب الوخيمة في ذلك، حذروا من العواقب، أي من قبيلة أم رسول الله، سيغضبون عليها وستكون فتنة عارمة فيما بينهم، فلم يجيبوها لذلك أبدا. ووصلوا أحد يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 3 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في صباح يوم السبت صلى صلاة الفجر بأصحابه بمكان قريب منهم بحيث يراهم ويرونه عليه الصلاة والسلام. وما إن سلم من الصلاة إلا وانخنس عبد الله بن أبي بثلث الجيش، 300 رجل كلهم من المنافقين. لماذا تأخر هذا الخبيث إلى أن تواجه الفريقان ثم انخنس وانسحب ورجع؟ ما هو السبب؟ بحجة أنه لن يكون هناك قتال. ولماذا ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيه وأخذ برأي الأنصار وقال أطاع الولدان ومن لا رأي له وعصاني فعلام نقتل أنفسنا؟ وهو أراد بفعلته هذه الخبيثة أن يخذل المسلمين وأن يفشلهم وأن يزرع الخلخلة في صفوف الصحابة رضوان الله عليه. وهذا أمر أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن عن المنافقين، فقال سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يريدون بهذا تخذيل المسلمين وتفشير المسلمين. وقد كان ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه وفي تحقيق بعض ما كان يخطط إليه، وقد كادت بنو سلمة وبنو حارثة أن تفشلا لولا أن الله عز وجل ثبتهم أن تفشلا. فأخبر الله عز وجل عن هاتين الطائفتين وعن هاتين القبيلتين، فقال سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ومن كان الله وليه فلن يخذله سبحانه وبحمده، من كان الله معه فهو ناصره وهو مؤيده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وعبد الله بن حرام رضي الله عنه من أول من استشهد في معركة أحد تبع المنافقين، وجعل يذكرهم وجعل يناصحهم ويقول: أذكركم الله في نبيكم وقومكم، أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم أن تخذلوا قومكم ونبيكم. فجعلوا يقول: لو نعلم قتالا ما أسلمناكم. فلما استعصوا عليه بعد هذا العتاب وبعد هذا النصح فقال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيكم. الله عز وجل سيغني نبيه عنكم وعن قتالكم وعن حضوركم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الحوار بقوله: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، مجرد الدفاع عن أموالكم عن أهليكم عن حريمكم عن أطفالكم عن أموالكم أو ادفعوا. إذا لم تقاتلوا في سبيل الله ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال تعالى عنهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. والله أعلم بما يكتمون. فهم أرادوا تخذيل المسلمين. فعند ذلك اختلف الصحابة فيهم إلى فرقتين: فرقة تقول لابد أن نقتلهم لأن هؤلاء سيرجعون إلى المدينة وستكون الخيانة منهم، وفرقة تقول: لا نقتلهم، لا نجمع علينا عدوين في ساعة واحدة. فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله في نفس الساعة يحذر المؤمنين من الاختلاف ومن الشقاق، فقال سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله تريدون الهداية لمن أضله الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ما لكم هذا الخلاف فئتين فرقتين والله أركسهم أضلهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فاقتنع الصحابة بذلك وسار الجيش الإسلامي حتى نزل الشعب من جبل أحد فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة جاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد ثم عبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال وانتقى منهم 50 ماهرا راميا تحت إمرة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وجعلهم على جبل الرماة وقال لهم احموا ظهورنا إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا وإن رأيتمونا هزمناهم ووطأناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم سبحان الله كانت هذه خطة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لقد كانت خطة عظيمة حكيمة جدا فإنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته ومهما بلغت رتبته أن يضع خطة أدق وأحكم من خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فقد احتل أفضل موقع من ميدان المعركة مع أنه نزل بعد العدو عليه الصلاة والسلام وجعل على الميمنة المنذر بن عمرو وعلى الميسرة الزبير بن العوام رضي الله عنهما وأما جيش مكة فقد استكمل تلك القوة وجعل أبو سفيان يمشي بين صفوف جيشه يحضهم على القتال منهم بنو عبد الدار الذين أخذوا اللواء فلم تبق منهم عين تطرف وكانوا 7 وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يعلم أصحابه في تلك اللحظة خطط الحرب ويحضهم على الصبر والمصابرة والجلاد عند اللقاء ويبعث فيهم روح المثانة والبطولة فأخذ سيفا باترا فقال من يأخذ مني هذا فبسط القوم أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا يا رسول الله فقال من يأخذه مني بحقه فأحجب القوم فتقدم أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه فقال وما حقه يا رسول الله قال أن تضرب به العدو حتى ينحني فقال أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين وكانت له عصابة حمراء إذا عصبها على رأسه علموا أنه سيقاتل حتى الموت فجعل يمشي بين الصفوف بتبختر فقال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن وجعل النبي عليه الصلاة والسلام شعار أصحابه يوم أحد أمت أمت وتجهز الصحابة وتجهز أهل قريش واقتربت ساعة الصفر وتدانت الفئتان وتقارب الجمعان وجعلن نساء قريش يشجعن قومهن على القتال قائلات إن تقبلوا نعانق ونفرس النمارق أو تدبروا نفارق فراقا غير وامق مما زاد فيهم الحماس وشدة القتال وأول وقود المعركة ما جاء في البخاري من حديث عبيد الله بن الخيار أنه سأل وحشي بن حرب عن كيفية قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال لما اصطف الجيشين لما اصطفوا للقتال خرج سباع بن عبد العزى بكبر وخيلاه ينادي هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، ما تركه حتى لحظات. فلما رأى المشركون ذلك اندلعت نيران المعركة، والتحم الجيشان، واشتد القتال بين الفريقين، وأبدى الصحابة من البطولة والشجاعة ما لا يستطاع وصفه. فقد أبلوا بلاء حسنا رضوان الله عليهم، وكان في مقدمتهم أسد الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه تقدم كالليوث المعتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين كالأسد يغامر مغامرة منقطعة النظير، يقاتل لا يترك شيئا أمامه إلا ضربها بسيفه رضي الله عنه وأرضاه. وبعد مضي وقت من المعركة، وإذا بحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وهو في مقدمة المبرزين، في أول من يسقط في بداية المعركة. ولكن لا كما تصرع الأبطال في ميدان المعركة وجها لوجه، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام. فقد قال وحشي بن حرب لما سألوه عن كيفية قتله حمزة، قال: خرجت لا أريد حربا وإنما أريد حمزة حتى أكون حرا. قال: فكمنت له تحت صخرة، قال: حتى دنا مني، فلما تمكنت منه ضربته، أو قال: هززت حربتي، فأضعها في سنته حتى خرجت من بين وركيه، فكان آخر العهد به رضي الله عنه وأرضاه. ولما يقول وحشي: ولما رجعت إلى مكة وفشى فيهم الإسلام، كنت ممن أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايعه، فقال لي: أنت وحشي؟ قال: نعم. قال: أنت قاتل حمزة؟ قال: قد كان من الأمر ما كان يا رسول الله. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فغيبت وجهي عنه. فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزن على حمزة أشد الحزن، حزن عليه أشد الحزن. ومع مقتل حمزة فقد سيطر المسلمون على الموقف كله، سيطروا على الحرب، سيطروا، وهرب المشركون. وفي ذلك أنزل الله عز وجل نصره ووعده على المسلمين، فقال سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذا في معركة أحد. قال: فحسوكم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر. فيقول كما في البخاري: البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: لما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن عن سوقهن قد بدت خلاخيلهن. ويقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: رأيت هندا وصواحباتها يشتددن في الجبل صاعدات هاربات. فقد هرب المشركون، وكاد المسلمون يسجلون نصر مرة أخرى، نصرا ساحقا على جيش مكة بعد ذلك النصر الأول معركة بدر، إذ وقعت من الرماة غلطة عظيمة قلبت الوضع رأسا على عقب، وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين. فقال بعضهم لبعض: ظهر أصحابكم الغنيمة الغنيمة، الغنيمة الغنيمة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما ظننت أن أحدا يحب الدنيا يوم معركة أحد حتى أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هؤلاء أرادوا الغنيمة وظنوا أن المسلمين قد انتصروا وأن المشركين قد هربوا، فقال عبد الله بن جبير: يا قوم ألم يعهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكم لا تنزلون من الجبل حتى يرسل إليكم، وأنه قال إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنى فلا تشركونا، وإن رأيتمونا هزمناكم ووطأناكم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، ولكنهم نزلوا وكانوا 40 رجلا. فانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة واستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، فلم يشعر المسلمون إلا بالعدو أتى من ورائهم، أتى العدو من ورائهم، وصاح الشيطان احترزوا من ورائكم، احترزوا من ورائكم، كما جاء ذلك في البخاري عن عائشة قالت لقد هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة، قالت إذ وقعت من الرماة غلطا أو قالت خطأ، قال فانتهز أو فانجاء خالد بن الوليد من مؤخرة المسلمين، قال فصاح الشيطان احترزوا من ورائكم، قال فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان وهو يقول عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه وهو مسلم، لأن عسكر المسلمين التبس مع عسكر المشركين فوقع القتل من المسلمين بعضهم من بعض، وذلك انظروا بجزاء مخالفة واحدة، جزاء مخالفة واحدة، ومع ذلك زاد الشيطان صاح إن محمدا قد قتل، فانهارت معنويات المسلمين أو كادت تنهار، فتوقف من توقف عن القتال وألقى سلاحه وهرب من هرب بسبب معصية واحدة، والله يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. هربوا بسبب ماذا؟ قال ببعض ما كسبوا، ببعض الذنوب، بسبب خطيئة واحدة صدرت من بعضهم ولم تصدر من كلهم، فجاءت العقوبة من الله جل وعلا على الجميع. ومر أنس بن النضر رضي الله عنه بأولئك القوم الذين توقفوا عن القتال وألقوا السلاح، فقال ماذا تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله. قال وإن كان قتل فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ ثم تقدم كالأسد بين جيش المشركين يقول اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. فاستقبله سعد بن معاذ فقال أنس بن النضر واها لريح الجنة ثم واها واها والله إني أجد ريحها من دون أحد. ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه، ما عرفه أحد بعد انتهاء المعركة إلا أخته بأصابعه، عرفته بأصابعه، فوجدوا فيه أكثر من 80 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نرى أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كنا نظن أنها نزلت فيه وفي أمثاله. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه قتيلا، فقال له أشعرت أن رسول الله قد قتل؟ فقال الأنصاري بكل ثبات وبكل قوة إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم، قاتلوا عن هذا الدين الذي أرسل به إليكم عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام معنويات أصحابه انهارت، ورأى بعضهم قد هرب، جعل يناديهم: عباد الله هلموا إلي، هلموا إلي عباد الله. وفي ذلك يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذ تصعدون أي تصعدون وتولون، ولا تلوون على أحد أي ما تلتفتون على أحد من شدة الارتباك الذي حصل في بعض صفوف المسلمين، والرسول يدعوكم في إخراكم أي يناديكم هلموا إلي أنا رسول الله. ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك اللحظات إلا 11 رجلا ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبطولة والمحبة التي كانوا يكنونها في قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى المشركون ذلك وسمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كروا عليه كرة واحدة يريدون القضاء عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فما تقاعس أحد منهم بل كل إنسان منهم من أولئك يقول: أنا يا رسول الله. وكان أبو طلحة رضي الله، وكان طلحة بن عبيد الله ممن كان موجودا عنده، قال: أنا يا رسول الله. فقال: مكانك. فقال: مكانك. فتقدم الأنصاري فقاتل حتى قتل، حتى قتل 11، قتلوا كلهم، فلم يبق إلا طلحة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هذه أحرج ساعة في حياة رسول الله في الدنيا بأكملها، أحرج ساعة. تقدم إليه عتبة بن أبي وقاص فرماه بحجرة حتى كسر رباعيته السفلى وجرح شفته السفلى، وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، وجاء إليه وجاء ابن قمئة فضربه في وجنته حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فمسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدمع عن وجهه وقال له: أقمأك الله. فلما رجع ابن قمئة مع جيشه نحو مكة سلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطعه حتى قطعه قطعة قطعة. أراد القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، ويقول: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم. فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء. هذا أمر قدره الله وأراده سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ليميز الله الخبيث من الطيب، يميزهم سبحانه. ومع هذا الهجوم المتتابع من قبل كفار قريش، إلا أن طلحة وسعدا أذيا من البطولة شيئا عظيما ليس له نظيرا في التاريخ. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصف لنا بعض مواقف طلحة بن عبيد الله يوم أحد، يقول: بقي النبي عليه الصلاة والسلام في 9 من أصحابه، فلما اشتد هجوم المشركين عليه قال: من يردهم عني وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: مكانك. فتقدم واحد من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: مكانك. فتقدم الأنصاري الثاني حتى قتل، وهكذا حتى مات كل الأنصار، ما بقي إلا طلحة. فقال من يردهم عنا ولك الجنة؟ فقال أنا يا رسول الله. فجعل نفسه درعا يحامي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه سهم فقطع أصابعه، فقال حسب، كلمة تقال عند التوجع من الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلمه درسا عظيما في ذلك الموقف العظيم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء والناس ينظرون إليك. لو قلت بسم الله، وفي رواية لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة إلى السماء والناس ينظرون إليك، ولكنه قال حسب. فجعل يقاتل، يمر الرجل من بين يدي طلحة بن عبيد الله ومعه النبل، فيقول انثرها لأبي طلحة، فكان أبو طلحة رضي الله عنه يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد القتال، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرف من بين كتفي طلحة يريد أن ينظر إلى المعركة، يريد أن ينظر، فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبك شيء من نبلهم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. فلما اشتد الهجوم على النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصعد على صخرة، فلم يستطع الصعود عليها من شدة الجراح التي أصيب بها عليه الصلاة والسلام، ما استطاع يصعد، فبرك طلحة بن عبيد الله على ركبته وعلى مرفقيه وقال اصعد على ظهري يا رسول الله، فصعد رسول الله على ظهره وجعل يقول أوجب طلحة من أراد أن ينظر إلى رجل شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، ينظر إلى طلحة. تقول عائشة كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة، ذلك اليوم كله لطلحة. ويقول قيس بن أبي حازم رأيت يد طلحة شلا وقى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، يابسة، لأنه وقى بها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم. وكان سعد ممن يحامي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول له الرسول ارمي سعدا فداك أبي وأمي، وما جمع أبويه لأحد قط إلا لطلحة، إلا لسعد بن أبي وقاص يوم أحد عليه الصلاة والسلام. ولكن مع هذا الدفاع المسلمين من قبل هؤلاء الرجال، ولكن الهجوم ما زال يتتابع، يريد أولئك أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولن يستطيعوا ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وعنده رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، قالوا ومن هم؟ قال هما جبريل وميكائيل يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنزل الله نصره. وإنما هذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاء، ابتلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ابتلاء يبتلي الله عز وجل الناس على قدر دينهم. ولكن كل هذا حاصل بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل قد يبتليك أيها العبد بسبب معصية لا تحسب لها حساب، فقد يتساهل الإنسان في بعض المعاصي كالنظر إلى ما حرم الله من الدشوش وإلى القنوات الفضائية وغيرها، ويتساهل المسلم ربما في حلق لحيته ويقول هذه معصية صغيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. لا تحتقر أي معصية، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت سبحانه وبحمده. عظم ربك في قلبك يعظم الأمر والنهي عندك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قبل ذلك يعلم أصحابه ما هو سبب هذه الهزيمة التي حصلت، قال من بعد ما عصيتم، بسبب الذنب، بسبب المعصية حصل ما حصل. وهم أفضل الخلق وأشرف الخلق بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تجمع الصحابة بعد ذلك حول النبي عليه الصلاة والسلام، فأظهروا من الشجاعة وأظهروا من نوادر الدفاع أمورا لا يعرف لها التاريخ نظيرا. فصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جبل أحد أو إلى شعب الجبل، فأراد الكفار أن يصعدوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم. فلما استقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشعب كان الدم يسيل من وجهه وينزل نزولا بكثرة، فجعل علي بن أبي طالب يصب الماء وفاطمة تغسله، فلا يزيده ذلك إلا كثرة ونزولا، فأخذت حصيرا فأحرقته ثم ألصقته فاستمسك الدم. فلما تكامل تهيؤ المشركين بعد انتهاء المعركة للانصراف، أشرف أبو سفيان على الجبل وجعل يقول: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ فلم يجيبه أحد، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه رضي الله عنه وقال: يا عدو الله، إن الذي ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوك. فجعل أبو سفيان يقول: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجان، والأيام دول. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: هلم إلي يا عمر. فنزل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر ما شأنه. فنزل إليه عمر وقال له: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا، والذي لا إله غيره، وإنه ليسمع كلامك الآن. فقال: أنت عندي أصدق وأبر من ابن قمئة، لأن ابن قمئة هو الذي نشر الخبر أنه قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انصرف المشركون، انصرف المشركون نحو مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل من الجبل يتفقد القتلى، وكانوا نحو 70 رجلا. فمر على حنظلة غسيل الملائكة، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أنه رأى الملائكة تغسله بين السماء والأرض. انظروا ما شأنه. سألوا زوجته فسألوها، فأخبرتهم أنه قام ليلة عرسه وهو جنبا لما سمع منادي الجهاد ينادي حي على الجهاد، فقام جنبا فقاتل حتى قتل. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت حمزة وحنظلة تغسلهما الملائكة. جاء ذلك عند الطبراني بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله. ومنهم عمرو بن الجموح الذي شهد المعركة مع أبنائه الأربعة، مع أنهم حاولوا إثناءه عن الحرب وقالوا: يا أبتاه، لقد عذرك الله بعرجتك، لأنه كان أعرج. فأخبرهم أنه يريد الشهادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه ما دام راغبا في الشهادة. فقال: يا رسول الله، هذا عمرو بن الجموح يقول: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يومي هذا أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة نظر إليه فوجده مقتولا بين المقتولين، فقال عليه الصلاة والسلام: رحمك الله يا عمرو، لكأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى مسلة في أصحابه، فقد كان نساء قريش يقطعن آنات الصحابة الذين قتلوا ويجدعن أنوفهم وقطعن آذانهم. ولذلك قال أبو سفيان: إن في قتلاكم مسلة لم آمر بها ولم أنهى عنها ولم تسؤني ولم تحزني ولم تسرني. هكذا قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن لحمزة أيما حزن. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، جمع أصحابه فقال: استووا حتى أثني على ربي سبحانه. ثم رفع يديه وقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مبعد لما قربت، ولا مقرب لما باعت. اللهم ابسط علينا من رحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك إله الحق. ثم دفنهم ورجع إلى المدينة، والله سبحانه وتعالى يسليهم بآيات من كتابه بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كانت هذه الآيات مسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولجميع أصحابه الذين حضروا منهم. يقول: إن يمسسكم قرح قد مس القوم، أي كفار قريش، قرح مثله يوم بدر، فقد قتل منهم 70 وأسرتم منهم 70 وأنتم قتل منكم اليوم نحو 70. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن يمسسكم قرح، وهو القتل والجراحات، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. فكانت هذه الوقعة تمحيصا وتمييزا للمؤمنين عن المنافقين. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جعل المنافقين يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في البقاء في المدينة. فالله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولقد رحم الله عز وجل أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام وهم في أثناء المعركة يقاتلون، كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، أي من بعد ذلك الكرب العظيم، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهم المؤمنون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك من النفاق ومن الكراهية للدين ومن الكراهية لك يا محمد. ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ولا تهنوا وإن تكونوا تألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء الذين استشهدوا الله سبحانه وتعالى أراد لهم ذلك، فقال سبحانه: ويتخذ منكم شهداء، أن يموتون شهداء في سبيل الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن هؤلاء الشهداء لما لقوا ربهم ورأوا ما أعده الله عز وجل لهم من النعيم، قال الله سبحانه وتعالى لهم: تمنوا، قالوا: يا رب نتمنى أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك مرة ثانية، نقتل فيك مرة ثانية. قال: أما هذا فلا. قالوا: يا رب من يبلغ عنا قومنا ما نحن فيه من هذا النعيم العظيم؟ قال الله عز وجل: أنا أبلغهم. فأنزل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في المعلقة تحت العرش، تسرح في الجنة حيث شاءت. جاء في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان والده ممن قتل في أول المعركة، فمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجابر يبكي، فقال: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، مات أبي وترك دينا وعيالا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا جابر، ألا أخبرك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا كفاحا قط إلا أباه، فإن الله عز وجل قال له: يا عبد الله تمنى. قال: يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك 10 مرات، أقتل فيك 10 مرات. فقال النبي، فقال الله عز وجل: أما هذا فقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. ومر النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان يدفن عبد الله بن حرام وجابر يبكي، مرت ابنته وهي تبكي على أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها منذ قتل، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها منذ قتل. فهكذا كان النعيم لأولئك الشهداء الذين اتخذهم الله جل وعلا والذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في بعض السير والتواريخ أن سيلا جاء فجرف المقبرة في أحد، قال: فأراد الوالي في ذلك اليوم أن يجعل حاجزا عليهم من السيل، فجاء حافرا يحفر. قال: فوقع فأسه على رجل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال: فانفجرت رجله كأنما قتل الساعة، وذلك بعد مضي سنوات كثيرة. هذا مما اختص الله عز وجل به شهداء أحد. هكذا أولئك الرجال حاموا عن رسول الله، دافعوا عن رسول الله، قدموا أنفسهم في سبيل الله ودفاعا عن هذا الدين العظيم، كل ذلك ابتغاء مرضات الله. أسأل الله العظيم بعزته وجلاله وبمنه وكرمه أن يلحقني وإياه وإياكم بهم، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ألحقنا بهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يا من مننت على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.